بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 24 هي مجموعة أسئلة شيخنا، كيف؟ مجموعة أسئلة تتعلق بزكاة الذهب والفضة المستخدمة للزينة. هذا أمر أولا اختلف فيه أهل العلم، فقال الطائفة لا يزكى من الحلي ما كان معدا للبس، والتحلي تتحلى به المرأة أمام نسوتها أو أمام زوجها. وذهب الطائفة الأخرى إلى وجوب الزكاة في الذهب والفضة مطلقا، سواء كانت معدة للبس أو الكراء أو التجارة أو غير ذلك من الأغراض. وهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى، وقد دل الدليل من السنة على هذا من حيث العموم ومن حيث الخصوص. فمن حيث العموم قوله صلى الله عليه وسلم ولا صاحبي ذهب ولا ورق لا يؤدي زكاتهما إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من نار فيكوى بها جنبه وظهره وجبينه، الحديث. وأما من حيث الخصوص فمن تلكم الأحاديث أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدها أو في يد ابنتها سواران من ذهب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تؤدين زكاتهما؟ قالت لا يا رسول الله. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار يوم القيامة؟ فنزعتهما وألقتهما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ولرسوله. وها هنا أمر أو أمور، كيف تزكي المرأة حليها الذي تملكه سواء كان من مهرها أو هدية من زوجها أو محرمها ملكته؟ فتسلك الآتي: أولا تفرض نفسها بائعة لا مشترية. ثانيا تحصيه دقيقه وجليله وصغيره وكبيره. والذي ترجح عندنا وفي الشيخ وللشيخ عطية رحمه الله بحث قرأته قبل أظن حوالي 40 سنة ونسيت الكتاب، بحث جيد في هذا، حاصله أن نصاب الذهب 100 جرام، لأن الذهب الموجود خليط ذهب ومعادن أخرى، ولهذا يقولون عيار 21 وعيار 18، فيقولون عيار 21 يعني على 24، فيعني ثلاثة منه معادن تكمل 24. نعم، فإذا حال الحول ولديها هذا المقدار نعود فنقول فإنها تزكيه، تفرض نفسها بائعة لا مشترية وتعرضه على الصاغة، باعت الحلي فتزكي على أغلى سعر. نعم، ثم إن استطاعت أن تخرج منه من عين الحلي قطعة تعادل الواجب عليها تخرجها، وإن لم تستطع أخرجت القيمة. فعلى سبيل المثال إذا كان حليها 500 جرام فعليها من كل 100 جرام 2.5 جرام، يعني المجموع 12.5 جراما. نعم، تلتمس قطعة من ذهبها فتخرجها إذا كانت يعني قطعة بهذا المقدار، وإن لم تتمكن أخرجت قيمة الواجب عليها على أخذ سعر كما ذكرنا آنفاً.